شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء وجعل نصيحته في موازين عمله يوم القيامة ونفعنا بها، اللهم أمين رب العالمين. وجاء دور الأسئلة حسب ترتيبي لها وابتهالي، ولعلني أبدأ بهذا السؤال. أثناء سجود التلاوة من الإمام في صلاة العشاء الليلة لم يسجد الناس سهوا منهن، وأثناء سجود التلاوة ركعوا ثم أثناء الركوع سجدوا، فما الحكم؟ الذي سجد معه الحمد لله، والذي لم ينتبه ولم يسجد إلا بعد ذلك لما ركع معه، ولما سجد معه ليس عليه شيء في ترك السجود لأنه جاهل. فإن كان لم يركع وإنما سجد السجود الأرض ولم يركع، فعليه الآن أن يقضي ركعة بدل الركعة التي أضاعها، لأن الفصل ما بعد طال فيقضي ركعة يتم بها صلاته يخل. الحين يعني الحين يصلي الذي فاته سجود السهو اللي سوى كده الحين يصلي العشاء مرة تانية. أعيد سؤالي. أثناء سجود التلاوة من الإمام في صلاة العشاء لم يسجد الناس سهوا منهن، فما الحكم في ذلك؟ لم يسجد إيش؟ النساء أيوه. فما الحكم في ذلك؟ أثناء سجود التلاوة ركعوا ثم أثناء الركوع سجدوا. إذا كنا ركعنا معه لما ركع ثم سجدنا معه وفاتهم سجود التلاوة سجود السهو لم يضرهم ذلك، إذا كانوا ركعوا ثم رفعوا ثم سجدوا معه ما يضرهم ذلك وصلاتهم صحيحة، وكونهم ما سجدوا سجود السهو لا يضرهم ذلك، لأنه سجود التلاوة ما يضرهم ذلك لأنهم ما فهموا، ما داموا ركعوا ثم رفعوا ثم سجدوا صلاتهم صحيحة والحمد لله. يعني ما تبعوا الإمام لأن الإمام كان يركع جاهل ما جزاك الله الحمد لله. نعم.